ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء وعافية من ساكن في الجسد ظالم حاسد حاسد ساحر عاشق عليك يا ربنا بجان ظالم عليك يا ربنا بجان مارد وعفريت في الجسد ساحر عاشق فرعون ظالم لنفسه ولغيره سحر الجسد عشق الجنس عليك به يا ربنا. يستحيون نساءكم عليك يا ربنا بفرعون عليك بجن فرعون عليك بجن فرعون ساحر ظالم يستمتع بالنساء ظلما وبغيا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه حسبنا الله على عاشق قد شغفها حبا ربنا استمتع بعضنا ببعض يستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. عليك يا ربنا بمن يستحيي النساء ويغلب النساء ويقهر النساء ويجبر النساء ويظلم النساء بسحره وحسده وبرغبته وعشقه وبإعجابه ولطفه يستحيون نساءكم. عليك يا ربنا بالظالمين في الأجساد يستحيون النساء يجبرون النساء يستعطفون النساء يقهرون النساء زناة ظالمين بغاة معتدين عليك بهم يا ربنا ظلموا المؤمنات قهر المؤمنات سكنوا بطونهن سكنوا أرحامهن سكنوا قلوبهن وصدورهن ورؤوسهن ويمشون ويجرون في دمائهن ويتنقلون في أعضائهن عليك يا ربنا بهم عليك بهم يا ربنا الله أكبر الله أكبر يستحيون نساءكم يستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم عليك يا ربنا بالمارد والعفريت عليك بجن فرعون عليك بيهودي ونصراني وبوذي ومجوسي ومسلم ظالم طاغ باغ زان في جسدها زان في جسدها ربنا استمتع بعضنا ببعض ربنا استمتع بعضنا ببعض قد شغفا حبا قد شغفا حبا يستحيون نساءكم يستحيون نساءكم عليك بمن غلب نساء المسلمات عليك بمن استحيا نساء المسلمات المؤمنات الطائرات العفيفات المحصنات يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات حسبنا الله وكفى على ساحر ظالم جبار عنيد من الإنس والجن أجمعين يتتبع الأوراق ويضاجع ويلامس اللهم طهر يا ربنا الفروج أحصنت فرجها يستحيون نساءكم أحصنت فرجها دمر يا ربنا العاشق الظالم وخاب كل جبار عنيد منع من الزواج أمر بالتفريق فرق بين المرء وزوجه وعطل عن زواج وما ينفع في الدين والدنيا والآخرة وحبس الجسد حبس المؤمنة وعزلها عليك به يا ربنا يستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ارفع عنا هذا البلاء يا رب الأرض والسماء وعليك يا ربنا بالعاشق وعليك يا ربنا بالظالم سكن الجسد على شهوة على عاطفة على شفقة على رحمة على عقدة على عين ونظرة سكن الجسد والدعاء بحفظه وادعى بحمايته حسبنا أنت يا ربنا على عاشق منع من الزواج أمر بالتفريق فرق بين المرء وزوجه ومنع من الإنجاب قد شغفها حبا قد شغفها حبا يستحيون نساءكم يستحيون نساءكم يستحيون نساءكم عليك يا ربنا بمن استحل الفروج ظلما وطغيانا وبغيا حسدا وعينا وسحرا عقدا عقد فيها العقد وخاب كل جبار عنيد منع من الزواج منع من الزواج أثر على الإنجاب أثر على الأزواج يسبب المشاكل ظلمها وظلم الزوج وظلم الذرية ويستحيون نساءكم ويستحيون نساءكم ربنا استمتع بعضنا ببعض ربنا استمتع بعضنا ببعض يستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم يستحيون نساءكم يستحيون نساءكم ويستحيي نساءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ويستحيي نساءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين إنه كان من المفسدين إنه كان من المفسدين إنه كان من المفسدين واستحيوا نساءهم واستحيوا نساءهم قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وما كيد الكافرين إلا في ضلال وما كيد الكافرين إلا في ضلال يستحيون نساءكم يستحيون نساءكم يستحيون نساءكم قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون وإنا فوقهم قاهرون وإنا فوقهم قاهرون حسبنا أنت يا ربنا على من قهر على من قهر على من قهر المؤمنة على من قهر المؤمنة على من قهر المؤمنة على من قهر المسلمة على زنا على ظلم وبغي واعتداء يستحيون نساءهم حسبنا أنت يا ربنا على مارد وعفريت زان زان سكن البطن سكن البطن والرحم سكن البطن والرحم وحبث وحبث فيها وأفسد يضاجع بالليل والنهار ويقسم أن لا يخرج اللهم أخرج روحه يا من بيده الأرواح واقتله شر قتله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تقتلك يا عدو الله الله أكبر الله أكبر تقتلك يا عدو الله الظالم يستحيون نساءكم يستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وفي ذلكم بلاء وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم أحصنت فرجها أحصنت أحصنت أحصنت فرجها أحصنت فرجها أحصنت فرجها أحصنت فرجها فأحصنت أحصنت أحصنت أحصنت أحصنت فرجها أحصنت أحصنت أحصنت فرجها أحصنت أحصنت أحصنت فرجها أحصنت أحصنت فرجها إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم أحصنت فرجها والذين هم لفروجهم حافظون لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم إلا على أزواجهم أحصنت فرجها وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين يستحيون نساءكم يستحيون نساءكم يستحيون نساءكم يستحيون يستحيون نساءكم يستحيون نساءكم يستحيون نساءكم يستحيون نساءكم يستحيون نساءكم يستحيون نساءكم ربنا استمتع بعضنا ببعض ربنا استمتع بعضنا ببعض يستحيون نساءكم أحصنت فرجها أحصنت فرجها أنا راودته عن نفسه أنا راودته عن نفسه أنا راودته عن نفسه أنا راودته عن نفسه أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين يستحيون نساءكم يستحيون نساءكم عليك يا ربنا بمن يستحي النساء المؤمنات المؤمنات المسحورات المحسودات المعيونات الممسوسات ظلما وزورا وباغيا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوهن ولا تقربوهن فلا تقربون ولا تقربون. احيا ربنا عقدة, احيا ربنا عقدة في رحمها في رحمها في رحمها, عقد عشقية عقد عشقية عقد عشقية في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن, وفي الرحم وفي الرحم وفي القلب وفي القلب وفي القلب وفي الصدر وفي الصدر وفي الرأس وفي الرأس وفي الرأس على إشارات المخ. احيا ربنا هذه العقد عشقية عشقية يا ربنا يا ربنا, في القفا وفي الظهر القفا وفي الظهر يا ربنا يا ربنا. يا ربنا هذه العقد في اليدين والرجلين, يا ربنا هذه العقد, يا ربنا هذه العقد في غيرها لها وفيها لغيرها وفي الارض وفي الارض وفي الارض. يا ربنا هذه العقد تنشط عند العصبية وعند الغضب وعند التفكير وعند اللهو والسهو وعند الغفلة عن الذكر وعند الغفلة عن الذكر. يا ربنا هذه العقد عقد عقد عشقية عقد عشقية عقد عشقية عقد عشق عقد العشق عشق الجار في الجسد. يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فانفجرت فانفجرت فانفجرت فانفجرت فانبجست الله أكبر الله أكبر. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. يا ربنا هذه العقد, يا ربنا هذه العقد عشقية عشقية عشقية لجان عاشق عاشق عاشق عاشق منعها من الزواج منعها من الانجاب حرمها الزواج حرمها الزواج. يا ربنا هذه العقد عشقية الله أكبر عشقية عشقية لمارد لمارد وعفريت لساحر في الجسد. يا ربنا وعلى التفريق على التفريق بين المرء وزوجه, على التفريق على الطلاق طلاق وشقاق وعدم الوفاق. يا ربنا احللها الله أكبر. يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد مربوطة مربوطة مربوطة مخيطة مخيطة لزجة قوية. يا ربنا احللها قوية عظيمة لزجة لزجة مربوطة معقودة مخدومة محروسة محروسة الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا هذه العقد في الرحم في الرحم في الفخذين في الفخذين في الفخذين في الفخذين. يا ربنا هذه العقد خارج الرحم داخل الرحم خارج الرحم داخل الرحم خارج الرحم داخل الرحم. يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد عشقية عشقية لجن زان في الجسد لجن زان في جسد المؤمنة الله أكبر. طاهرها يا ربنا طاهرها يا ربنا طاهرها يا ربنا. عليك يا ربنا من يتحرش من يتحرش بها عليك يا ربنا من يتحرش يتحرش يتحرش بها يتحرش بها لأجل الزنا لأجل الزنا لأجل الزنا يغصبها يغصبها يضربها الله أكبر. ويهيج ويهيج ويهيج الشهوة ويهيج ويهيج الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم احيا ربنا هذه العقد عشقية عشقية لجان عاشق عاشق ساحر ساحر في الجسد ساحر في الجسد ويخرج عند الرقية قبل الرقية بعد الرقية ويرجع ويرجع ويرجع ويضاجع ويلامس ويمس ويعشق عاشق ويقبل ويقبل ويضم ويشم الله أكبر الله أكبر. حسبنا الله وكفى على من ظلم حسبنا الله وكفى على عاشق حسبنا الله على عاشق حسبنا الله على عاشق حرم من الزواج حرم من الزواج حسبنا الله على عاشق فرق بين الأزواج فرق بين الأزواج سبب المشاكل والآلام والأوجاع والأسقام. حسبنا الله على عاشق حسبنا الله على عاشق سكن الرأس يمص الدم وينخر العظم. حسبنا الله على عاشق أمرض الجسد أنهك الجسد. حسبنا الله على عاشق حسبنا الله على عاشق على ورم على ورم على تعب ومرض ويمنع الزوجة من زوجها ويمنع الزوجة من زوجها ويمنع من الزواج ويمنع من الزوج ويمنع من الزواج الله أكبر. حسبنا الله وكفى يستحيون نساءكم يستحيون نساءكم يستحيون نساءكم الله أكبر. عليك بعاشق عليك يا ربنا بعاشق عاشق عاشق عاشق الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة عاشق الجمال عاشق البياض عاشق البياض عاشق لون الجلد عاشق الذكاء الذكاء الذكاء الذكاء عاشق النقاء النقاء الصفاء الصفاء الصفاء عاشق طيبة القلب طيبة القلب. يا الله عليك به يا ربنا عاشق الأنوثة الأنوثة الأنوثة الأنوثة الله أكبر. حسبنا الله وكفى على من ظلمك يا أمة الله الله أكبر الله أكبر. حسبنا الله على الظالم حسبنا الله على الظالم على العاشق الظالم. يستحيون نساءكم يستحيون نساءكم يستحيون نساءكم ولا تقربوهن ولا تقربوهن ولا تقربوهن ولا تقربوهن ولا تقربوهن ولا تقربوهن ولا تقربوهن ولا تقربوهن ولا تقربوهن ولا تقربوهن ولا تقربوهن ولا تقربوهن ولا تقربوهن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولا تقربا هذا ولا تقربا هذا ولا تقربا هذا ولا تقربا هذا ولا تقربا هذا ولا تقربا هذا ولا تقربا هذا ولا تقربا هذا ولا تقربا هذا ولا تقربا هذا ولا تقربا هذا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. احيي ربنا هذه العقد عشقية قوية عظيمة شديدة في البطن في البطن في البطن من أثر سحر ما كل يوم مشروب في البطن في البطن في البطن من أثر عين عين وحسد من أثر عقد عين وحسد دخلت الجوف دخلت الجوف دخلت الأحشاء. احيي ربنا هذه العقد احيي ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة احيي ربنا هذه العقد احيي ربنا هذه العقد. الله أكبر احيي ربنا هذه العقد احيي ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد عشقية. الله أكبر. أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة فانفجرت أهل العقدة أهل العقدة عباد الله يفجرونها تفجيرا. فجر يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن هذا العيون قوية سحرية وحسدية ومن هذا العيون قوية يا ربنا عشقية عشقية في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية في الصدر في الصدر في الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر على الهم والغم والكرب الشديد على الهم والغم والكرب الشديد في البطن في البطن في البطن وفي الرحم ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. يا ربنا هذه العقد في الدبر في الدبر في الدبر في الدبر في الدبر في الدبر في الدبر في الدبر. يا ربنا هذه العقد في الدبر في الأدبار في الأدبار في الأدبار. يا ربنا هذه العقد في المعدة في المعدة في البنكرياس في الكبد في الطحال في الاثني عشر. يا ربنا هذه العقد عشقية في الكليتين والحالبين والمثانة وفي الأمعاء وفي الأمعاء وفي الأمعاء. يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد في الدبر في الدبر في الدبر في الإلية في الإلية في المقعدة في المقعدة في المقعدة في المقعدة في الرحم في الرحم في الرحم في الفرج في الفرج في الفرج. حلها حلها فكها فكها فكها انزعها انزعها انزعها. الله أكبر انزعها يا ربنا انزعها انزعها انزعها ومن عليها. الله اكبر الله اكبر. تقتلك يا عاشق تقتلك يا ظالم. الله اكبر. تقتلك يا ساحر يا ساحر يا ساحر يا ساحرة يا ساحرا في جسدها يا عاشقا في جسدها. الله اكبر الله اكبر. ويطهركم تطهيرا طهر امتك يا ربنا طهر امتك يا ربنا من عاشق عاشق عاشق ظالم. طهر يا ربنا امتك من عاشق عاشق خدم السحار حرس الاسحار خدم السحار حرس الاسحار والعقد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. طهر يا ربنا امتك من شيطان عين من شيطان من شيطان عين عاشق من شيطان عين عاشق. طهر يا ربنا امتك المؤمنه المسلمه يا الله. طهر يا ربنا امتك طهر يا ربنا امتك المغلوبه مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر انتصر يا ربنا لها. الله اكبر الله اكبر. يحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر. حسبنا الله وكفى على من ظلم قيامة الله يا معشوقة يا معشوقة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حسبنا الله على من آذاك يا مؤمنة يا معشوقة يا معشوقة من قبل ساحر يا معشوقة من قبل ساحر يا معشوقة من قبل مارد وعفريت في الجسد ومن حول الجسد. عاشق ظالم عاشق عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق. الله أكبر. يستحيون نساءكم يستحيون نساءكم. عليك يا ربنا بعاشق ساحر عليك بساحر عاشق عليك يا ربنا بساحر عاشق من الإنس والجن من الإنس والجن. الله أكبر الله أكبر. احصلت فرجها أحصنت فرجها أحصنت فرجها أحصنت فرجها أحصنت فرجها أحصنت فرجها أحصنت فرجها ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. عليك يا ربنا بهذا المجرم عليك يا ربنا بهذا المجرم عليك يا ربنا بهذا المجرم عليك يا ربنا بهذا المجرم الزاني عليك يا ربنا بهذا المجرم الزاني عليك يا ربنا بالمجرم عليك يا ربنا بالمجرم عليك يا ربنا بالمجرم عليك يا ربنا بالمجرم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. عليك يا ربنا بهذا المجرم عليك يا ربنا بهذا المجرم عليك يا ربنا بهذا المجرم عليك يا ربنا بهذا المجرم. الله أكبر الله أكبر. عليك يا ربنا بهذا المجرم عليك يا ربنا بهذا المجرم عليك يا ربنا بهذا المجرم. طغى وبغى واعتدى اعتدى على شهوتها اعتدى على جنسها اعتدى على فرجها اعتدى عليها على صدرها على صدرها يتلمس ويتحسس ويمص. عليك به يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ويشم ويضم. عليك به يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. حسبنا الله عليك يا ظالم حسبنا الله عليك يا ظالم حسبنا الله عليك يا ظالم. الله أكبر الله أكبر. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. الله أكبر الله أكبر. عليك يا ربنا بالعاشق بالعاشق يشم ويضم. اللهم عليك به يا ربنا. اقطع يا ربنا آلته اقطع يا ربنا آلته. الله أكبر. اقطع يا ربنا آلته. عليك به يا ربنا. اقطع يا ربنا آلته اقطع يا ربنا آلته. الله أكبر. اللهم اخصه اللهم اخصه اللهم اخصه اللهم اخصه اللهم اخصه اللهم اخصه. إنه لا يفلح المجرمون إنه لا يفلح المجرمون إنه لا يفلح المجرمون إنه لا يفلح المجرمون إنه لا يفلح المجرمون إنه لا يفلح المجرمون. اللهم اخصه اللهم اخصه اللهم اخصه. اللهم يا ربنا أنزل ملائكة من السماء لنا تقتله. الله أكبر. قاتلهم الله أنى يفكون قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عليك يا ربنا بهذا المجرم عليك يا ربنا بهذا المجرم عليك يا ربنا بهذا المجرم. إنه لا يفلح المجرمون إنه لا يفلح المجرمون. اللهم نجيها يا ربنا بما نجيت عبادك الصالحين نجيها وطهرها يا ربنا من السحر العظيم والحسد ومن عشق جان ومن عشق ساحر ومن عشق ساحر ومن عشق ساحر ومن عشق جان ومن عشق جان ومن عشق جان ومن عشق جان. الله أكبر الله أكبر. نجي يا ربنا أمتك المؤمنة نجي يا ربنا أمتك المحصنة نجيها يا ربنا نجيها يا ربنا العفيفة العفيفة الشريفة العفيفة الشريفة. الله أكبر الله أكبر. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. عليك يا ربنا بهذا المجرم عليك يا ربنا بهذا المجرم. اللهم اقتله يا ربنا شر قتله. ومزقناهم كل ممزق مزقه يا ربنا مزقناهم مزقناهم مزقه يا ربنا ومزق عقده. الله أكبر. مزقناهم مزقناهم قطعناهم قطعناهم قطعه يا ربنا وقطع يا ربنا عقده قطعه يا ربنا وقطع عقده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إنا من المجرمين منتقمون إنا من المجرمين منتقمون. انتقم يا ربنا لأمتك الصالحة المغلوبة المعشوقة المعشوقة انتقم لها يا ربنا من هذا المجرم انتقم لها يا ربنا من هذا المجرم. سكن جسدها ومن حول جسدها ظالم ظالم ساحر ساحر حاقد حاسد. الله أكبر الله أكبر. استحل فرجها استحل فرجها. الله أكبر. استحل فرجها استحل فرجها. انتقم يا ربنا لها انتقم لها يا ربنا ولكل مؤمنة ومسلمة. الله أكبر. انتقم يا ربنا المسلمات انتقم يا ربنا المؤمنات انتقم يا ربنا المعشوقات. إنا من المجرمين منتقمون انتقم يا ربنا لأمتك الصالحة. الله أكبر الله أكبر. يستحيون نساءكم انتقم يا ربنا انتقم يا ربنا للمؤمنة للمسلمة للمسلمة للمؤمنة انتقم يا ربنا لها لها لها لها. انتقم يا ربنا للزوجين للزوجين للزوجين والذرية للزوجين والذرية. الله أكبر. انتقم يا ربنا انتقم يا ربنا لهم انتقم يا ربنا لهم ممن ظلم ظلم ظلم ظلم وعشق. انتقم لهم يا ربنا انتقم لهم يا ربنا في هذا المجرم في هذا المجرم سكر الجسد سبب الخلافات والنزاعات بين الزوجين بين الزوجين وبين أفراد العائلة، وظلم الجسد وعبث في الجسد وسخر الجسد له وسخر الجسد له. يا الله عليك به يا ربنا، الله أكبر عليك به يا ربنا يصرعها، عليك به يا ربنا يشتهيها، عليك يا ربنا به يشتهيها، عليك يا ربنا به يشتهيها ويتمناها ويضاجعها ويشمها ويضمها، عليك به يا ربنا، عليك به يطأها يطأها ظلما وزنا وطغيانا وبغيا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حسبنا الله حسبنا الله، إنا من المجرمين منتقمون، إنا من المجرمين منتقمون، إنا من المجرمين منتقمون. الله أكبر الله أكبر. نجيها يا ربنا نجيها نجيها نجيها، اجعل هذه الساعة ساعة نجاة نجاة لها يا الله من عاشق في جسدها. الله أكبر. خرج عدو الله من ولية الله، خرج عدو الله من ولية الله، فأخرجني مخرج صدقة، فأخرجني مخرج صدقة، أخرج يا رب المعطل المعطل والمفرق والمفرق والممرض والممرض، أخرج يا ربنا الزاني، أخرج يا ربنا الزاني، أخرج يا ربنا الظالم، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا جنية جنية جنية جنية جنية في جسدها، جنية في جسدها، ظالمة ظالمة، ساحرة ساحرة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، على السحاق على السحاق على السحاق، جنية ظالمة، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا، عليك بجنية جنية على السحاق، عليك بجن ظالم مجرم مجرم على الزنا على الزنا. الله أكبر. اللهم عليك بهم يا ربنا، ذئاب عليك بهم يا ربنا، ذئاب وأسود ونمور وثعابين وحيات عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، ظالمين قطط وكلاب ووزغ. الله أكبر الله أكبر. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا، إنا من المجرمين منتقمون. أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم، إنهم كانوا مجرمين، أهلكناهم أهلكناهم. أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا العاشق، أهلك يا ربنا العاشق، أهلك يا ربنا العاشق، أهلك يا ربنا العاشق، أهلك يا ربنا العاشق، أهلك يا ربنا العاشق. أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم، إنهم كانوا مجرمين، إنهم كانوا مجرمين، إنهم كانوا مجرمين. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. عليك يا ربنا بمجرم، عليك يا ربنا بمجرم عاشق، ساحر عاشق، ساحر عاشق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين، كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين، يستحيون نساءكم. اللهم نجي المؤمنة يا ربنا، اللهم نجي المؤمنة يا ربنا، اللهم نجيها يا ربنا، نجيها نجيها نجيها نجيها نجيها نجيها نجيها. وأصلحنا له زوجة، وأصلحنا له زوجة، وأصلحنا له زوجة، وأصلحنا له زوجة، وأصلحنا له زوجة، وأصلحنا له زوجة. نجوت نجوت، لا تخف، نجوت نجوت من القوم الظالمين، نجوت نجوت نجوت من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين. فأنجيناه وأهله، فأنجيناه وأهله، فأنجيناه وأهله، فأنجيناه وأهله، فأنجيناه وأهله. نجها يا ربنا، نجي المؤمنة يا ربنا، نجي المسلمة يا ربنا، نجي المتقية يا ربنا من السحر، من السحر، من الحسد، من الحلم، من العشق، من العشق جال، من العشق جال جال، ساحر ساحر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نجيها ربنا من عقد، من عقد عشقية في جسدها وخارج الجسد، في جسدها لغيرها وفي جسد غيرها لها وفي الأرض لها. يا الله يا الله، وعند كواكب النجوم لها يا ربنا، وعند الساحر لها، وعند الساحر لها. يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا،